لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل إن شاء الله في دروسنا في كتاب التوحيد والمعتاد، وأظن وصلنا إلى أي باب؟ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله. هذا الباب 48، والحمد لله نحن في نهايات كتاب التوحيد بتوفيق الله سبحانه وتعالى. اقرأ. باب من هذل بشيء في ذكر الله أو القرآن أو الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هذل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل فبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل علي بعض في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل غرابنا هؤلاء أرض بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند النظار، يعني ولا أكذب ألسنا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. قال له عوف بن مالك: كذب ولكنك هناك، فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نقول ونتحدث حديث الرهب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: في بعض الروايات نقطع به عناء الطريق. عناء الطريق يعني تعب الطريق. قال ابن عمر: كأني انظر اليه متعلقا بنعسة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندكم نعسة ولا نسعة؟ نسعة بتقديم السين على العين. نعم، نسعة او نعسة. في نسعة ونسعة، فيها لغات سنبينها ان شاء الله. طيب، ها؟ قال ابن عمر: كأني انظر اليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الحجارة تنظر اليه وهو يقول: انما كنا نخوض ونلعب. ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. يعني ما يلتفت إليه أحد ولا يزيده رسول الله على ذلك. إخوان، هذا باب عظيم من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب الهزل والاستهزاء بشيء من دين الله. وقد كثر في هذا الزمان، نسأل الله العافية، الاستهزاء والسخرية بأمور من الدين. والاستهزاء والهزل بشيء من دين الله، هذا والعياذ بالله قد يؤدي إلى الكفر بالله عز وجل. ولذلك قال العلماء: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاستهزاء بشيء من آيات الله ماذا يعد؟ يناقض التوحيد وينافي التوحيد ويضاد التوحيد، لأن المؤمن لا يمكن أن يسخر بشيء من دين الله ولا أن يستهزئ بشيء من شرع الله، لأن الاستهزاء بشيء من شرع الله أو من دين الله أو بالقرآن أو بالرسول إنما هو استهزاء بالله عز وجل، والاستهزاء بالله كفر. ولذلك قال الشيخ: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فإنه ليس بمؤمن، نعم، وأنه كافر والعياذ بالله. واليوم كثير من المسلمين قد يقع في هذا والعياذ بالله، فيستهزئ بالحجاب إذا رأى امرأة محجبة أو رأى الحجاب يقول هذا إيش هذا؟ تخلف، هذا رجعية، هذا كذا والعياذ بالله. أو قد يستهزئ بلحية المسلم فيقول إيش هذا؟ هذا قذارة وهذا كذا والعياذ بالله، مما تنفر منه الطباع وتعباه الأسماع والعياذ بالله. أو يستهزئ بالقرآن، أو يستهزئ بالسنة، أو يستهزئ بشيء من دين الله وشرع الله، هذا موجود في زماننا هذا، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. فعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن الاستهزاء مما ينافي أصل التوحيد، لأن الاستهزاء لا يصدر إلا من المعظمين لغير الله من المنافقين والمشركين والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الاستهزاء بالله وبرسوله ينافي الانقياد له، لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته، فصار الانقياد له من تصديقه في خبره. فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له أو ممتنع عن الانقياد له، وكلاهما كفر صريح. ومن استخف بشيء من دين الله أو استهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقادا لأمره في قلبه. طيب، نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. الآية دي أخوان تعتبر أصل عظيم من أصول أهل السنة، أن الإنسان لا يجوز له أن يستهزئ بالله أو بشيء من شرع الله، أو يستهزئ بالمؤمنين لإيمانهم، أو يستهزئ بالمصلين لأجل صلاتهم، أو يستهزئ بشيء من دين الله كاستهزائه باللحية مثلا، أو الجلباب القصير الذي يرتديه المسلم، لأن الرسول يقول: إزرة المسلم إلى أنساف ساقيه. بعض الناس إذا رأى إنسان إزاره إلى نصف الساق يستهزئ ويسخر ويضحك على هذا اللباس الذي شرعه دين الإسلام، وقال: ما أسفل الكعبين في النار، وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله. اسمعوا هذا أيها المسلمون حتى تتعرفوا على دينكم وعلى أحكام شريعة نبيكم. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المنان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحال الكاذب، والمسبل إزاره، يعني الذي أرخى إزاره وجلبابه تحت الكعبين، هذا يوم القيامة من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم من الذنوب ولا ينظر إليهم بعين رحمته، ولهم عذاب أليم، نسأل الله العافية. فلا ينبغي المسلم يسخر بشيء من دين الله. دين جماعة من المنافقين حكى الله عنهم أنهم لما رجع الناس من غزوة تبوك قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الرسول وأصحابه، أرغبوا بطونا يأكلون كثيرا، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، لسانهم يكذب كثيرا، ولا أجبن عند اللقاء. وهل رسول الله وأصحابه كذلك؟ أجيبوا يا جماعة، حاشا وكلا. لا يقول هذا إلا منافق أو مكذب بما جاء به الرسول. هل أصحاب رسول الله أرغب الناس بطونا؟ عم الصلاح معنى أنت المنافقين قالوا أصحاب النبي أرغب الناس بطونا، يعني أكثر الناس يعني أكلا وملأ لبطونهم من الطعام، هل أصحاب رسول الله كذلك؟ والصلاة. تعال يا شيخ، الإنسان ما يكون بعيد، تعال قريب، لأن الآن سألنا وما وجدنا الجواب. المنافقين قالوا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أرغب الناس بطونا وأكذب الناس ألسنا وأجبن الناس عند اللقاء، فهل هذه الأوصاف تصدق على أصحاب رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليسوا كذلك، بل هم أزهد الناس في الطعام وأكذب وأصدق الناس لهجة، وهم أقوى الناس قلبا، والتاريخ يشهد لهم بذلك، وغزواتهم مع الكفار تشهد لهم بالقوة والصدق. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، يعني كذبت في قولك أرغب الناس بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، وفعلا كذب قاتله الله، ولكنك منافق. حكم عليه بالنفاق لأنه لا يمكن أن يقول المسلم في رسول الله وأصحابه هذه الأوصاف. اليوم نتذكر ونحن في هذه القرون المتأخرة أن الذين يسبون أصحاب رسول الله بمثل هذه الأوصاف أو أشد، من هم اليوم؟ الشيعة، وتسميتهم بالرافضة قاتلهم الله، جزاك الله خير. لا يقول هذا إلا من ينتصر لأعراض أصحاب رسول الله، فهم منافقون. قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذف المفعول للعلم به، لأخبرن رسول الله بأمركم هذا، أنا حكلم وإنتوا قدوا إيه. فجاء فذهب عمرو عوف بن مالك ليخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجد القرآن قد سبقه، الله أكبر، وجد القرآن ودى الخبر بدر. فلما جاء عوف بن مالك ليخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وجد الرسول قد جاءه الوحي بذلك. وهذا دليل أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولا لا؟ لا يعلم الغيب، لأن الرسول بشر ولا يعلم الغيب من عند نفسه حتى يخبره الوحي. عشان كده عوف بن مالك ذهب لرسول الله ليخبره، ولو كان يعلم الغيب يخبره أو لا؟ لا يخبره. فما دام أنه ذهب إليه ليخبره فهذا صريح في أنه لا يعلم الغيب. ونحن نأخذ من هذه القصة فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مع علو رتبته وشرف منزلته لا يعلم الغيب، لأن أصحابه كان إذا وقع شيئا ذهبوا ليخبروه به، لكن أخبره الله به قبل أن يأتي عوف بن مالك إليه، وهذا صريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله، نبي حق ورسول حق، يوحي الله عز وجل إليه ما شاء من الوقائع والأخبار صلوات الله وسلامه عليه. فوجد الوحي قد سبقه إلى ذلك. طيب، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. لعلكم أيها الطلاب تتأملون معي قول هذا الرجل إنما كنا نخوض ونلعب، هل كان هذا القول قاله وحده أو قاله معه جماعة؟ قاله معه جماعة، بدليل أنه قال إنما كنا نخوض. قال يا رسول الله نحن ما قاصدين حقيقة الموضوع، لما قلنا هذا القول إنما قصدنا بذلك إيش؟ قصدنا قطع الطريق والملل للسفر، ملل السفر وعناء السفر، أردنا أن نذهبه بأن نضحك شيئا قليلا ونتكلم شيئا قليلا ولو كان فيه شيء من الإجراء بك وبأصحابك، ما قصدين حقيقة الموضوع، إنما كنا نقطع الطريق. وبهذا يعلم أيها الإخوة أن من استهزأ بشيء من شرع الله وزعم أنما هو أنما كان يمزح وأنه لم يكن قاصدا للإزراء والتنقص، إنما كان يقصد المزاح، دقنك زي دقن التيس، يقول لك أنا أصلا بحذر معاه، وجلابيتك زي العراقي، وبحجاب شنو يقول لك زي الغراب أسود في أسود، إن كان على سبيل الوصف سواد يقول لك والله أنا داعي لي حجاب أسود كسواد الغراب، هذا من باب التعريف لا شيء. خرج نساء الأنصار حين نزل الحجاب وكأنهن الغربان، وكأنهن الغربان، ده من باب التعريف. أما إذا كان على وجه السخرية والاستهزاء فهذا كفر بالله عز وجل. فقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أنها بنسعة، نسعة ونسعة لغتان فصيحتان صحيحتان كما نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله. وإن الحجارة تنكب رجليه، تنكب رجليه يعني تضرب رجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأخذ العلماء من هذا أنه لا يجوز الاستهزاء بشيء من شرع الله مطلقا، سواء كان مازحا أو جادا، جادا كان أو هازلا، لأن هذا من الأمر المحرم. إذا كان الطلاق، إذا كان الطلاق نسعة يعني متعلق بأسفل ثوب رسول، طيب قال هذا الرجل، قلنا من استهزأ بشيء من شرع الله أو بشيء من دين الله مازحا يكفر، وكذلك جادا يكفر من باب أول. الطلاق إذا كان الرجل يطلق أو قال امرأة طالق هازلا فإنه تطلق عليه تعظيما لشأن الطلاق، فكيف بالاستهزاء بشيء من شرع؟ يعني زول لو قال مرتي طلقان، أو يا مرتي طلقان طلقان، بعدين صارت تبكي وتخمش شعرها وحزنت شديدا، فقال لها لا معليش أنا كنت بمزح معك، قال العلماء يقع طلاقه اتفاقا، بالاتفاق يقع طلاقه، واضح؟ يرجع يقول أنت مرجوع بس، يعني الإشارة إلى أنه الطلاق ربنا أراد أن يعظمه. ولو فتح باب المزاح فيه لكان ذلك نوع من الاستهانة به. هو عظيم في تفريق بين الزوجين، يترتب عليه أحكام العدة، أحكام النفقة، وترتب عليه أحكام كثيرة وعدم الجماع. فالله عز وجل لما أراد أن يعظم الطلاق منع فيه الهزل ومنع فيه كذلك النكاح لما كان أمره عظيما، منع فيه الهزل. ما يمكن تقول له أنا زوجك بنتي أو زوجتك إياها ثم قلت تقول إني كنت هازلا، خلاص وقع العقد. لا سيما إذا قال أنا رضيت، الحمد لله أنا راض، زوجتني بالتقليل أنا راض، ولو كانت صغيرة قال إن شاء الله فلانة دحنا زوجك لي ترضى، قال رضيت، خلاص ثاني إلا أن يطلق. وأما الدخول فإنه يتأخر حتى تبلغ مبلغ النساء. طيب، قال شيخ الإسلام تيمية: فبين الله أنهم صاروا كفارا وإن لم يقصدوا معنى ما تكلموا به، حتى لو ما قصد. إنسان قال الحجاب ده نوع من الظلم للمرأة، قالها ثم زعم أنه مازح، أنه يمزح، إيش يكفر؟ ولو اعتذر بأي عذر كائنا ما كان يكفر، فعليه التوبة إلى الله والرجوع إلى دينه وأن يكثر من الأعمال الصالحة حتى يقبل الله عز وجل توبته. ولذلك نحن نحذر المسلمين جميعا، نحذر المسلمين رجالا ونساء، أنهم إذا ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا من أمور الشريعة وعجزوا عن فعله وغلبهم على ذلك الهوى وغلب عليهم الشيطان، فليقولوا اللهم اهدنا وأصلحنا، وهذا أمر رشيد وهذا خير كبير والحجاب طيب، ويا ريتنا نحن نقدر نلبس بناتنا ونسواننا، الله يقدرنا والله يوفقنا، وما أشبه ذلك من الكلام مع الاجتهاد في العمل بطاعة الله، لأن الله هدى الناس جميعا. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فقول القائل الله يهدينا إذا قصد به الدعاء وأن الله يوفقه للعمل بطاعته فهذا دعاء في مكانه، وأما إذا قصد الله يهدينا يعني يورينا الصح من الغلط فهذا غير صحيح، لأن الله هدى الناس جميعا. الله قال فأما ثمود فهديناه. ومن العلماء من يقول إن الاستهزاء لا يمكن أن يصدر من قلب مؤمن بالله، لا يمكن أن يستهزئ أحد بشيء من شرع الله وفي قلبه إذعان وتصديق، لأن الإيمان في القلب والتصديق لشرع الله ودينه يمنع من أن يسخر أحد، أن يسخر ذلك المؤمن وذلك المصدق بقلبه، يمنعه ذلك التصديق والإيمان من أن يستخف بشيء من شرع الله ودينه فيكون كفر ظاهرا وباطنا والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من كيد الشيطان. ثم ساق هذا الأثر الذي هو من طريق ابن عمر ومحمد بن كعب بن القرظي وزيد بن أسلم وقتادة وقصة القراء وقصة المنافق الذي قال في غزوة تبوك ما قال، وكل هذا يدل على أن الاستهزاء من أسباب الكفر والخروج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. يقول الشيخ ابن عثيمين: والكفر كفران، كفر إعراض وكفر معارضة، والمستهزئ كافر كفر معارضة. عندنا إعراض كفر إعراض وكفر معارضة، والمستهزئ بالله كفره كفر معارضة، فهو أعظم ممن يسجد للصنم، أسأل الله العافية. لأن الذي يسجد للصنم حاله ماذا؟ هذا كافر، لكن كفر إعراب، بدل أن يسجد لله سجد لمن؟ للصنم. بدل أن يستغيث بالله استغاث بمخلوق، هذا كفر، كفر إعراب. لكن هذا المستهزئ بشيء من شرع الله كفره كفر معارضة، يقول ما شرعته يا رب غير مناسب، ايش الحجاب هذا؟ ايش هذا؟ وما شرعته من تحريم الربا غير مناسب، هذا تضييق على الناس، هذا فات ايش؟ هذاك بس انصرف عن الله وعبد غيره، وهو إن كان كافرا لكن لم يتكلم في شرع الله ودينه، ما قال يا رب أنا سجدت للصنم لأن السجود لك ليس غير مناسب، ما قال هذا، استحسن أن يسجد إيش؟ للصنم والعياذ بالله. فهذا كفره كفر إعراض عن الله عز وجل ودينه وشرعه. لكن هذا زاد عليه بإيش؟ بأنه عارض الشرع واستخف به وسخر منه وتكلم فيه. واليوم أقلام كثيرة تكتب في تنقص هذا الدين والإجراء به والطعن عليه وأن أحكامه غير مناسبة، نسأل الله العافية، وأن رجم الزاني غير مناسب، منافي للحضارة ومنافي لحقوق الإنسان. الناس مسلمين قرأوا في جامعات سوربون وقرأوا في جامعات كافرة ومسخوا في أفكارهم ومسخوا في عقيدتهم وساروا يسخرون من شرع الله، فقالوا كوننا نأتي بالزاني الذي هو محصن فندفنه في الأرض ثم نرميه بالحجارة تلو الحجارة حتى يموت، هذا نوع من إيش؟ من التخلف، ونوع من الإساءة للإنسان ولكرامته ولشرفه، قاتلهم الله أن يؤفكوا، ولم يعلموا أن في شرعنا أسرارا. قال العلماء لما عصى الله وقد خلق له هذا الجسد، خلقه في أحسن تقويم، خلق له رأسا وخلق له فيه عينين وشفتين وأنف وشعر جميل ورأس، وجعل في هذا البدن يدان يبطش بهما ويصنع بهما الأعاجيب، ورجلان تنقله من مكان إلى مكان، وخلق له أسماعا وأبصارا وأفئدة، وخلقه في هذا الخلق الجميل، ثم عصى الله فزنى، وقد أباح الله عز وجل له النساء إلى 4 مثنى وثلاثة ورباع توسعة منه، فذهب تاركا للحلال الذي أباح الله له فزنى، فقضى وطره في هذا الموضع المحرم، وقد تحلبت شهوته من جميع بدنه ليضعها في حرام، فقد عصى الله بجميع جسده، لأن شهوته التي أودعها في هذا الفرج الحرام قد جاءت من جميع جسده وتحلبت من جميع بدنه. قال شيخ الإسلام فلما عصى الله وتمرد على شرعه وقذف هذه النطفة في موضع محرم لم يأذن الله عز وجل به وعصى الله بجميع جسده، فإنه يعاقب به، يعاقب في أي موضع من جسده حتى يجد الألم وحتى يجد مرارة هذه الشهوة التي انتزعها من سائر جسده الذي خلقه الله له، فوفر له الطعام والشراب الذي قويت به شهوته، فبدل أن يشكر الله على هذه النعمة وضعها في حرام، فناسب كل المناسبة أن يتألم في جميع جسده عقوبة له وزجرا لغيره عن إتيان هذا المنكر الذي حرمه في كتابه. فكان قتله على هذه الصورة مناسبا كل المناسبة للفطر السوية والعقول السليمة التي لم تتغرب، التي لم تقع هذه العقول ولم تتمرق في أوحال المشركين والمنافقين وأذنابهم من الملحدين والعلمانيين الذين طعنوا في دينهم. فالطعن في أحكام الإسلام كالطعن في حد الردة والطعن في حد الزنا والطعن في سائر الحدود الشرعية، كل هذا من السخرية بدين الله، وهو كفر به سبحانه وتعالى. حتى قال العلماء لو قال الشخص لمسجد وجده صغيرا، مسجد صغير، فقال هذا مسيجد، قال أبو حنيفة إن قصد بذلك تصغير المسجد والتهويم من شأنه يكفر بالله عز وجل. مسيجد، أو استهزأ بجماعة تسننوا ولبسوا الأزر إلى أوساطهم إلى أنصاف ساقيه، فسخر منهم لا لأشخاصهم إنما لما التزموه من السنة يكفر، لأن الاستهزاء بهم في هذه الحال استهزاء بصاحب السنة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء به كفر بالله. الجماعة ديال المنافقين ما استهزأوا بالصحابة لكونهم صحابة، استهزأوا بهم لما هم عليه من الدين، قالوا ما رأينا مثل قرائنا، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء من هؤلاء، يقصدون الرسول وأصحابه، فجعل الله عز وجل هذا كفرا به، لأنهم وإن لم يطعنوا في الرسول مباشرة ولم يستهزئوا بالله مباشرة، لكن استهزئوا بالمؤمنين لأجل إيمانهم ولأجل طاعتهم لرسول الله، فجعل الله الاستهزاء بهم استهزاء به وبرسوله وبشرعه ودينه. أوعى إخوان من الكلام في أهل الديانة لأجل ديانته، حتى لو سخر الإنسان من المسواك ده، يقول لك يا أخي زوجي يشوف له فرش يشوف، وعملية كون الإنسان يسوق كله قبل كل صلاة هذا أشوف نوع من التخلف ونوع من الرجعية وما أشبه ذلك، أيضا يكفر والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. إذن تنقسم السخرية عند أهل العلم إلى قسمين: السخرية بشيء من دين الله وهذا كفر قولا واحد، كذلك الاستهزاء بالمؤمن والمسلم لأجل طاعته لله. واحد قالوا سجل في قرية، وكان في القرية دي على ضفاف النيل وبيصطاد السمك، فترك صنعة السمك وحفظ القرآن وسار يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، فصار الناس يسخرون منه، قالوا يا زول انت ما تقرأ القرآن كثير كده، حد جن القرآن ده بجن، الناس اللي قروه جن، يا زول ما تفسر القرآن، الناس يفسر القرآن جاتهم مصيبة جن وحصل لهم كذا. هذا كله من الأمور التي قد تكون سببا لكفر صاحبها، نسأل الله العافية. واليوم تصوير بعض الكفار للرسول عليه الصلاة والسلام بصور، كل هذا أيضا داخل في استهزاء الكفار، وقد يقلدهم بعض المسلمين في ذلك، لا عن المسلمين أهل المساجد، لكن كثير من العلمانيين ويقولون حرية الرأي والدين ذات وجب الحرية، لا إكراه في الدين، التبين الرشد من الغير، ما في إكراه، الدار يكفر يكفر والدار يرتدي يرتدي. عندنا نحن لا إكراه في الدين معناها لا نكره ولا نشدد على أحد حتى يسلم، ما نقول له إذا ما أسلمت كذا كذا ونحمله على الإسلام كرها، نبين له هذا الدين وسماحة هذا الدين وجمال هذا الدين وعظمة هذا الدين في أحكامه وشرعه. فإذا سالمنا وتعاهد معنا له ما لنا وعليه ما علينا، فلا نرغمه في الدين لكن يدفع الجزية للمسلمين في دار الإسلام. وأما إذا عادانا وقام بقتالنا فإننا نقاتله، وبعد القتال فإننا لا نرضى منه إلا الإسلام أو الجزية أو القتال، كما هو مقرر إن شاء الله في محله. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا فلنذيقنهم من عذاب قدير. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محفوظ به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع ومعن، فقال الله: من يبتليهم؟ فبعث إليه ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد بذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه بدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي نعمة عشراء، فقال: وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد بذر الناس به. فمسح فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا، فقال: أي المال أحب إليه؟ قال: البقر ومن إبل. فأعطي بقرا حاملا، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسح فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا والد من الإبل، ولهذا والد من البقر، ولهذا والد من الغنم. قال: ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت به الجبال في سفره، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله الحكم به. يعني نفس الملك الذي أرسله الله إليه جاءه في صورة رجل وقال له: أنا مسكين وكذا وكذا، ولا يدري أنه هو الملك الذي أرسله الله إليه. طيب. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا تبلغ به في سفره، فقال الحقوق كثيرة، فقال فأني أعرف ألم تكن أبرص يغدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال، فقال إنما ورثت هذا المال كارما عن ذلك. قال أنا المال ده عندي من زمان، هسه قريب زمان انت ده مال أنا وارثه كابر عن كابر. نعم. وقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى معبود، وأتى الفقر عن صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. طيب. نعم. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى معبود، قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الجبال من سفره. حبال قد انقطعت به الجبال من سفره فلا بلاغ لي اليوم إلا لله ثم بي، فاسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، فقال فكنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. قال له شيل الدائرة وخلي الباقي، ما قال له شاد وطلب شاد، قال له شيل الدائرة وده كله من الله، قال له شيل. فوالله فوالله لا أجهلك اليوم بشيء أخذته لله، فقال أمسك مال فإن مقتوليك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. قال له أنا ملك أرسلني الله إليكم، صاحباك قد فشلوا في القضية وسيرهم الله إلى ما كانوا عليه من البلاء، أما أنت أنجاك الله وذكرك الله وعانك على طاعته، ده طوال الزكاة. ولذلك الإنسان يا إخوان يعني إذا كان يقدر النعمة ينسب النعمة إلى مزديها، ما يقول الله اجتهادا مني وأنا فالح خالص ولو ما الفلاح حقتي ولو ما شدتي وأنا زول نجيط في السوق، يا زول قل بفضل الله عز وجل، هذا ليس من طوعك. في ناس أنشط منك وهم أعقل منك وأفهم بالسوق منك غير مرزوقين، رزقك الله ولم يرزق هؤلاء، انسب النعمة إلى الله. عشان كده الباب ده باب عظيم، باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء، يعني الضراء كانت عليه والبلاء كان عليه وأبدله الله بعد هذه المصائب وهذا الضراء أنعم الله عليه، ولئن أذقناه نعمة. وبعض المفسرين يقول عبر بأذقناه حتى يعلم أن هذه النعمة قد ترتحل عنه، ولئن أذقناه يعني ممكن إيش تلحس مدة وبعدين تروح، عشان كده ما تغتر أبدا. ولئن أذقناه نعمة بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، قال مجاهد يعني هذا من عندي لا أنا أحق به، يعني أصلا هذه التجارة وهذه الأموال نحن أصلا المال ده نشأ معانا، وكما نحن بقينا أصحاب أموال من يكون أنا أحق به. وقال ابن عباس يريد من عندي، أنا المال ده وارثه من جد عن جد عن جد. وقال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، أنا زول مفتح بعرف أشتغل كيف، تقال المال ده هو من الله سبحانه وتعالى، أصلا ربنا ادانا، لكن هو أصلا أساسا من نعم، يعني أنا مفتح عشان كده أصبحت في هذه النعم. فالله عز وجل يقول له خليك بفتيحة كده ويسلم منه هذه النعمة فيكون في أرض لا حركة خلاص. ولذلك كان من حسن سياق المؤلف أنه أتى بهذه القصة العجيبة التي تدل على أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة لا سيما إذا جاءته النعمة بعد بلاء الواجب عليه ماذا؟ يشكر الله على هذا وأن يعترف إلى مسديها، واعترافه بأن الله هو الذي أسداها إليه وأنعم بها عليه هذا لا يكفي حتى يأتمر فيها بأمر الله عز وجل. من شكر النعمة صرف النعمة في طاعته. واحد تجده فقران وكان يسأل الناس فأعطاه الله نعمة وصار من أكثر الناس مالا، أول ما يجيهم مسكين يقول له تعال تعال، نحن يوم من الأيام كنا زيك، تعال تعال، أنت أول شخص يذكرني بنعمة الله علي. ليه؟ لأنه كنت واحد زيك فأنعم الله علي، فبعد أن كنت فقيرا أغناني. أفأنسى الله فيك؟ لأن هذا يعتبر نسيان وكفر للنعمة إذا رد هذا الفقير، فيعطيه عطاء واسعا يتذكر بذلك عطاء الله عز وجل إياه. يقول له زي ما ربنا أداني كثير أنا بديك شنو؟ كثير. لكن بعض الناس قد يكون كان من أفقر الناس، فإذا جاءه الفقير الذي يوم من الأيام كان مثله يطلع الفلوس لخمسة لعشرة كمان حول ولا قوة، 50 عديد ما يلقى حديد يقول له توكل على الله، توكل على الله، وأنت لماذا لا تتوكل على الله؟ تديه ال20 دي ولا ال10 ولا 5 وتتوكل على الله والله سيعوضك خيرا مما بذلت. الثقة بالله. لو ذكره هذا الفقير وقال له جزاك الله خير زي ما انت يوم من الايام كنت بتشحت او كنت تسأل الناس واغناك الله، تذكر حالك وأنك كنت مثلي قبل سنين معين معدودة. يقول له هذول ما يتكلم ساكت، نحن ناس وارثين وارثين، الحمد لله ما مرينا بالحالة اللي انت فيها. فقد يصيره الله عز وجل إلى ما كان عليه من قبل. إيش علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ قال أهل العلم من كمال احترام الله في أسمائه وصفاته أن لا ينسب الفضل إلا إليه، فنسبة الفضل إلى غيره ينافي كمال التوحيد الواجب. ينافي إيش؟ أصل التوحيد أو كمال التوحيد؟ كمال التوحيد. لكن كمال التوحيد الواجب أو المستحب؟ كمال التوحيد الواجب. هذا علاقة الباب بإيش؟ قصة الثلاثة الأقرع وإيش بعد؟ والأبرص والأعمى. الأقرع هو الشخص الذي أصابه مرض في شعر في رأسه فزال شعر رأسه فصار أملسا، إذا رآه الناس اشمأزهم. الأبرص أشد من إيه؟ من الأقرع. ذاك شيم بس الناس ما بدوروه للشنة، لكن هذا يأباه الناس ويتقذذون منه. لو قعد في حتة يقول لك ده قعد فيها حول ولا قوة، ومشي من حتة. لو جاي يسلم عليهم يقول لهم معليش كيف حالك إن شاء الله قبل بس. ليش؟ الأبرص. بقي الأعمى، الأعمى برضو بيتضايق منه يقول لك الزول ده جاء هسه يقول لنا ودوني الجاني، ودوني الجاني أو قطعوني الشارع. أي معنى إحنا مشاغل حبينا كثيرة، نقول العمياني هاك نشتغل شنو؟ ها فكل قد انصرف عنه الناس. فجاءهم ملك، ربنا رسل لهم ملك قال له شوف الناس دي، شوف أمورهم دي عشان نعمل لهم تغيير للأوضاع. الأقرع قال له أنت تتمنى شو وضعك كيف؟ مستاء حزين حزين؟ قال له حزين والله إن أنا الناس استهجنوني واشمعزوا مني، بس ده لي شعر كده جميل والناس يقبلوا عليه، حتى خطبت نسوان كتال أبا. فعاد إليه شعره الحسن، وماذا تحب من المال؟ قال البقرة والغنم، البقرة والإبل. شك الراوي، يا قال الإبل يا قال البقر، أدوه وادي من إيش؟ من إبل. الثاني أبرص قال له أنت مهموم كده مالك؟ الله قال له بس أنا تعبان والناس كهوني والقعاد معاي زول كنس معاي داري شنو البرص ده يزول مني. فأزال الله برصه فصار جلده حسن وجميل، وأي زول يحضنه كما بسلم عليه بسلم عليه بالحضن، يا سلام انت كده بجيت كيه مشيت الأردن ولا مشيت وين؟ ربنا جاب له اي شيء في محل. قال له خلاص ربنا جاب لي، لكن نسي هذه النعمه سريعا. قال له داير شنو من المال؟ البقره او الغنم؟ قال له الابل. قال له داير البقره الدوبة وادي من البقر. والاخر قال له تشتكي في شنو؟ قال له بس عميان، اذا رد الله الي بصري عشان اقطع الشارع براي ومشي الجامع براي ولا اطلب من الناس. قال له موضوع بسيط، فمسحه الله فمسحه هذا الملك في عينيه فعاد بصيرا. الثلاثة أنعم الله عليهم بعد البلاء، ولئن أذقناه نعمة بعد ضراء، هذه إيش؟ هذه الضراء. البرص كان ضراء، والعمى ضرر، والقرع بالرأس، وعدم وجود الشعر أيضا بلاء. أنعم الله عليهم بعد هذا الضراء وبعد هذا البلاء. فأرسل الله إليهم ملكا، نفس الملك، قال له مر عليهم شوفوا مذكرين نعمة الله عليهم ولا ما مذكرين. قال له كذا وكذا وأنا عبر السبيل، قال لي بعير طعبيه المشوار. قال له الحبوب كثيرة. فابتلاهم الله عز وجل هؤلاء الثلاثة الذين أنعم الله عليهم بعد البلاء الذي حل بهم، ابتلاهم الله عز وجل بنفس الملك فذهب إليه في صورة رجل يطلب عونا وصدقة وإحسانا، فجحد اثنان منهم نعمة الله عليهما ونسبا الفضل إليهما، قال أوتيت على علم عندي وعلى علم بوجوه المكاسب، وأنه هذا من ورثته كابر عن كابر، وقال الآخر هذا أيضا من جهدي وطوعي. وكل منهما نسب الفضل إلى نفسه وجحدا نعمة الله عليهما، فأورثهم الله البلاء بعد النعماء. وكذلك كل من كفر نعمة الله عليه فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بعد الإحسان، يجازيه بالسوء لأنه لم ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من كفر النعمة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، فيعاقبهم الله عز وجل بذلك في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فيسب الله عز وجل عنهم هذه النعمة التي لم يشكروا مسديها ولم يعترفوا بالفضل له، بل نسبوا الفضل إلى غيره. وأما الثالث فهو الأعمى، هذا شكر نعمة الله عليه ونسب الفضل إليه فأدام الله عليه النعمة وسلبها أخويه، وهذا من أعظم ما يكون من العقوبة، وشكر النعمة سبب لدوامها، وكفر النعمة سبب لزوالها. قال تعالى: شكرتم لأزيدنكم إن كفرتم إن عذابي لشديد. ينبغي المؤمن أن يشكر نعمة الله عليه، وأن يضيف النعمة إلى ربه سبحانه وتعالى الذي أنعم الله بها عليه. هذا ما تيسر التعليق به على هذا الباب العظيم، وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على باب قول الله تعالى: فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. وهذا الكتاب من الكتب العظيمة الذي ينبغي لطالب العلم أن يحرص على قراءتها، لا سيما في هذا الزمان الذي غلب فيه الشرك وانتشرت فيه البدع وتنكب الناس فيها عن صراط الله المستقيم ووقعوا في الشرك الوخيم والذنب العظيم. فينبغي المسلم يعنى بكتاب التوحيد ودراسته والتفقه فيه حتى يكون أهلا لأن يعلمه وأن يدرسه ولو في مسجده الصغير الذي إلى جنب بيته. كل ما قرأه من الأبواب وعلقنا عليه وذكرنا عليه الفوائد يدرسه لغيره لأهله وجيرانه، ويبدأ بدرس في بيته للنساء، يعلم النساء كتاب التوحيد، فإذا نشط في ذلك يدرسه في مسجد يعني محلته التي هو فيها، ويعلم الناس أحكام التوحيد حتى يحذروا من الشرك فيستقيموا على التوحيد. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. إن كان من سؤال نجيب عليه إن شاء الله. تنكب في رجلي يعني تضرب في رجلي. قال: أحسن الله إليكم، امرأة ذهبت إلى الحج ووقت وصولها إلى البيت الحرام بلغها وفاة زوجها، فماذا تفعل؟ تكمل الحج، وإذا رجعت فإنها تجلس للعدة. لا، لأن المعلوم من المعلوم أن الحج أو العمرة من دخل فيهما فإنه لا يقطعهما حتى يتمهما، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أما إذا بلغها وفاة زوجها قبل أن تحرم بالحج فلها أن تجلس، ثم يجب عليها أن تجلس وتعتد، ثم تحج من سنة قادمة إن شاء الله. أما إذا شرعت في الحج وجب الإتمام حتى لو كانت متنفلة بالحج أو العمرة. قال ابن عثيمين رحمه الله في نظمه في قواعد الفقه، وقال والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. والنفل جوز قطعه، أي نافلة لك أن تقطعها بعد الشروع فيه، ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. لا يجوز الإنسان إذا شرع في الحج والعمرة ولو كان متنفلا بهما أن يقطعهما حتى لو أفسد الحج أو فسد عليه، فإنه يجب أن يتم الحج ولو كان فاسد. كيف؟ يعني إنسان وطئ امرأته في الحج قبل التحلل فسد حجه بالاتفاق، لكن يجب عليه إتمام الحج. ما في شيء عندنا في الفقه الإسلامي يمضي الإنسان في عبادة فاسدة إلا في الحج، إذا فسد عليه فإنه يتمه لعموم قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله ثم يحج حجة من العام القابل. كذلك والعياذ بالله إذا ارتد فيه، مش قلنا أفسده وفسد، مش كده؟ أفسده بالدماء وفسد عليه بالرد والعياذ بالله. إذا ارتد كان يسب الدين ويسب الرسول ويسب القرآن، فإنه يفسد حجه بإيش؟ بالرد. لكن إذا رجع إلى دين الله وتاب إلى الله في نفس الوقت ونزع، فإنه يستمر في إيش؟ في حجه، لكن يقضي هذا الحج لكونه فسد عليه. على كل حال، ها، بعد الفراغ من الحج يعني ترتب عليه الأحكام، لكن اختلف العلماء هذه مدة تحسب لها ولا تحسب لها، وأصح القولين أنها تحسب، صح القولين أنها تحسب. طيب، إذا وجدت ورقة فيها آية من كتاب الله أو اسم من أسماء الله أو حديث نبوي شريف، كيف يتم التعامل معها؟ تحرقها أو تحفظها أو تهديها إلى شخص ينتفع منها ثم يحرقها أو يتلفها؟ لك فيها طريقين، إما إيه تحفظ أو إيش تحرقها لئلا تمتهن، لئلا إيش تمتهن وتقع في قاذورات. لا لا، هذا من مما ينافي الاستهزاء، الاستهزاء أن تدوسها ولا ترفع راسك بها، كونك تحفظها وتحرقها لئلا تمتهن هذا لا بأس. أي سؤالين في البيع. كيف ما عندك؟ لا لا، انت ما دام قلت بجيب لك البضاعة انت استعمل بيت، صح؟ اما اذا اتفقت مع السير واداك قروش انت استعمل ملك تعمل، هذا مجرد وعد، عندنا عقد وعندنا وعد. زورت اقول له يا قناة اللي يفوق يقول لك انا بفتش عليه، ده مجرد وعد من هذا الشيء. لكن مجرد ما دار تبيع لابد تكون البضاعة شنو موجودة. عندنا شرطين لبيع البضاعة عشان اي تاجر يفهم الكلام ده، اي سنسالف. الشرط الاول امتلاك السلعة، ونعلم بالامتلاك يعني دخول السلعة في ملكك أنت، وهذا وحده لا يكفي حتى تكون حائزا لها، حائز يعني منقولة مقبوضة في مخزنك والمفتاح في يدك. تبعتم الشرطين دي الإخوان، وأنا أقول للمشايخ كلهم ينبهوا على هذه الأمور، ده أهم شيء يذكر للبائعين والسماسرة والتجار. لابد لكل سلعة في الدنيا ما عدا العقار، العقار اللي هو الواطة البيت دي عندها حيازة خاصة، أي شيء ما يباع إلا بعد امتلاكه وحيازته. امتلاكه معناه بقى حقك بالكاش بالشيك، المهم بقى حقك، ما نستطيع نقول ما دام بالشيك ما حقك، لا لا حقي، الرجل رضي اداني السياره وياخذ اقساط مني كل شهر خلاص بقت حقي، لكن العربيه وين مع سيده لا ما تلقلت في اسمك ما تبيع، انت لسه في اسم البنك، خلينا من البنك في اسم زيد من الناس ما تبيع، لا من تبقى شنو ملك ليه، دي حيازة الشيء المنقول لا بد من نقله. قال ابن عمر اشتريت زيتا من السوق، اشتري زيت من السوق، دي حديث المفروض الناس كلهم يعرفوه، لأن الناس عرفوا حياة كثيرة وفي الدين ما عرفوا حياة كثيرة، في الدنيا عرفوا شيء كثير لكن في أمور الدين ما عارفينه كثير. اشترى ابن عمر زيت من السوق، قال فلما استوجبته بقى حقي، لقيني رجل من الأنصار فأعطاني به ربحا حسنا، يعني عشان فيه بلغة السوق، بلغة السوق. فلما أردت أن أضرب على يد الرجل أقول له مبروك عشان كل واحد ينصرف، أخذ رجل بيدي من خلفي كان أقول مبروك، مسك يدي من ورا. الحديث نادر. قال فالتفت إليه فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، زيد بن ثابت مسك يدي. قال زيتك الذي تريد أن تبيعه أحسته إلى رحلك؟ زيتك إذا جبته في المخزن، الرحل هنا إيش؟ المخزن. قال لا. عمر قال اشتريته كده بالإيصال، أنا بتكلم لك بلغة السوق عشان تفهم طوال، الإيصال عايز إيصال يعني ما استلمت، بس في إيصال تسليم. أحسته إلى رحلك؟ قال لا. قال والله لا تبيعنه. حلف عليه، قال له والله ما تقدر تبيعه شرعا، والله لا تبيعنه. قال ليس لي رحل أنقله إليه. والتجار الليل بيعتذروا لينا، يقول لك أنا ما عندي مخزن عن فيه البضاعة. ماذا قال زيد بن ثابت؟ هل أصبح ذلك عذرا لزيد لعبد الله بن عمر؟ قال ليس لي رحل أنقله إليه، ما عندي مخزن أودي فيه الزيت، عشان كده خليته مع التاجر زاد، خليته مع الشريك مع المصنع. قال وماذا أفعل بك إن لم يكن لك رحل؟ حديث حدثنا رسول الله، فإن شئت فخذ وإن شئت فدع. أنا بقالك مخزن، الرسول قال مخزن، عندك مخزن حول، ما حولت ما تبيع، ده كلام الرسول. قال وماذا أفعل بك إن لم يكن لك رحل؟ حديث حدثنا رسول الله، فإن شئت فدع وإن شئت شئت ببيع وإن شئت فدع. فقال عبد الله بن عمر ذكرت يرحمك الله إن بيت أبي جوار السوق. كان في بيت اشتراه ابن عمر، اشتراه عمر رضي الله عنه عشان يعملوا سجن، بعد ما لقى زول يسجنوا ذلك هم ماشية كلها صح، فاشتراه بحر مالي. قال يا جماعة السجن ده نلغيهم؟ قالوا ألغيهم. وأول من أشار إليه بإلغاء السجن ضحان بن عمر، ودائما عمر كان بيحترم آراءه لأن آراء رشيدة وسديدة. قال يا أمير المؤمنين، هذه أمة عرفت ربها، فلم يجر أحد على أحد، فعلامة تتخذ سجنا تمسك به أموال المسلمين. المخزن السجن ده قروش كثيرة، والبيت ده بيت إيش؟ بستة مليار. بدل يمسك القروش والسجن والسجن الحربي والسجن الوين، ما في داعي كلام. فأتك الشغلة وشيل لي أفطى وبيع البيت، عرض البيت في السوق. عمر بن عمر كان عنده ليه يشتريه يعني يرغبته، لكن أبى أن يقول للسماسرة إنما أريده لنفسي. حي جميل. قال لهم فتش السوق، يلا تحرك سماسرة يعني في صالح الدولة، ويلا عرض البيت وجاب سعر كبير. فقال عمر أو دفع أحد فيه أكثر من ذلك؟ يزول دفع أكثر من السعر؟ قالوا ما في زول، خلاص السعر وقف في 6 مليار. عمر قال لهم هيدا 6 مليار وجيبوا لي، جيبوا البيت عليه، فسجلوا في اسم بعد ما استقصى السوق. ولو قال من أول وهلة أنا دايره يقول يا خلاص نديك له 2 مليار، أنت ما الحكومة وأنت ما قصرت، وكلت الناس دي كلها وديتها. آخر سعر وقف عليهم اشتروا البيت اللي نساوى عبد الله بن عمر وما نقل الزيت فيه، والمفتاح مع حفصة، مشى حفصة شال منها جاب الزيت، والراجل قال له خلاص البيع انتهى، البيع الله يعوضنا بها. تاني نزل الزيت شوي ولا ارتفع؟ ارتفع زيادة. اليوم الثاني جاء واحد من الأنصار قال له سمعت بلغني أنك جلبت زيت، قال له بالحيل. البيعة الأولى ديك الرجعة لأنها مخالفة للشريعة كانت ب60 دينار، واشتراه بإيش؟ ب40. ربحان كم؟ 20. البيعة دي 120. الزيت نط بالليل نط شديد، والسوق كشف. السوق شنو؟ كشف. 120 زاد كم؟ زاد ضعفين. 60 لا ب 120 زاد 80 يعني ولا كم؟ زاد 80 زاد. الصباح قال له عندك زيت؟ قال له عندي زيت وفي بيتي ابي. شمع يقول له انت ومخزنك ومخزنك؟ قال له عندي زيت وقاعد في بيت ابوي زاد. قال له لا لا هذا زيت مبارك. الراجل كده انه مع عمر كده قصه. قال له كونه في بيت عمر زاده ده زيت مبارك بركه على بركه. ده ما عارف حيازه ولا عارف يعني. بس قال له في بيت عمر طوال الشهر. فدفع فيه 120 وبالكاش يلا شال الزيت. ابن حجر علق على القصه دي قال ترك ذلك لله. البيع الاولى رداه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ونكتفي ان شاء الله بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم.